أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الرابع في هذا اللقاء يقول: والدي يضحي عني ويجعلني أذبح الذبيحة بيدي، فهل علي أن أمسك عن حلق شعري وتقليم أظفاري؟ ذبيحة الأضحية ولا؟ أي ذبيحة الأضحية، هو يذبحها بيده لكن المضحي هو والده. لا لا لا لا, لا, لا يشمله النهي. نعم، هذا من الأتباع. نعم. فإن كان ذبحها بيده، هو ذبحها نيابة عن والده ووالده ووكالة عنه. نعم.